ربنا يبارك حياتكم. بشكرك يا استاذ ريان كريستيان. انا لقيت نفسي مش عارف ايه اللي بيحصل بالظبط يعني، فروحت قافل وداخل تاني. ربنا يبارك حياتكم. اولا تحيه حب واعزاز لكل ادمن موجود في الروم، من هادمي الصنم الاسلام اللي بدأ يدخل في مرحلة سكرات الموت، فنتمنى انه الرب يعجل ويريح البشرية منه، يعني مش يريحه هو، يريح البشرية منه. نرحب بالاستاذة ماريمينا، استاذ سريان كريستيان، الاستاذة سريان ليدي نمبر 1، استاذ روماني 22، استاذنا اوسكارينو، استاذ محب 1، ذاك يا محب، استاذ بطرس السرياني، الاستاذ صمويل نمبر 1، استاذنا الحبيب هولي بايبل، ربنا يبارك حياتك. ايضا اكيد معانا حد تاني، ولو بالروح وسلام ونعمة رب المجد تكون مع كل اليوزر الموجودين على اختلاف انتماءاتهم وعقائدهم. استاذنا الشبراوي، انا في الحقيقة عايز احيي كل اليوزرز واحد واحد، استاذ الكلداني، كل الموجودين، فاعتبروا يعني ان ده على الاقل وصل. واذكرونا، واذكروا هذا الجهاد في هذه الروم المباركة دائما في صلواته. النهاردة هنحاكم سورة في القرآن، سورة اللي هي سورة الفيل. سورة الفيل التي تعتبر من قصار السور، و لها تأثير كبير قوي في تصرفات المسلمين وإيمانهم الزائف بأن لهم إله. هذا الإله في هذه السورة اللي حارب بطيور بالعصافير، إله يحارب جيش قوامه 60,000 مقاتل بشوية عصافير يعني. وعشان يكون في محاكمة عادلة، أنا هعتبر إنه القرآن مدعي على بعض المتهمين، فهنحقق معاهم ونتناقش معاهم ونشوف من هو المذنب. هل هي شكوى كيدية أو قضية كيدية، ولا القرآن عنده حق في هذه السورة؟ تتهم سورة الفيل أبرهة الحبشي أو أبرهة الأشرم، لأنه كان في حرب من الحروب جات له ضربة سيف في شفايفه فاتقطعت الشفة العليا فسمي بالأشرم بناء على كده. والفيل بتاع أبرهة، ونشوف الطيور الأبابيل أيضا داخلة في الموضوع. نفند هذا الإدعاء، نتعرف على المتهمين، نشوف المستندات بتاعتهم شكلها إيه، ونشوف في الآخر هل يعقل وهل يقبل هذا الاتهام، ونحكم على احد الطرفين، اما المتهمين واما المدعي. الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل؟ 5 آيات في هذه السورة. الم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. الاستفهام هنا ألم ترى هو استفهام تقريري بيذكر محمد بقدرة الله. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ يعني بالقوة الغاشمة دي. ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ ما هو هذا الكيد؟ هذا الكيد كان هدم الكعبة. كيف كان الحل؟ أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فكانت النتيجة أنهم أصبحوا كعصف مأكول. العصف المأكول يعني عارف لما تمسك شوية قش أو شوية نبات مثلا زابل وتفركه بإيديك كده، هو ده العصف المأكول اللي بينتج عن هذا الفرق. أول متهم كان أبرهة الحبشي. من هو؟ المرجع بتاعنا في حكاية أبرهة أو التعريف بشخصية أبرهة هو سيرة ابن هشام، سيرة ابن إسحاق، والموسوعة الحرة على النت لمن أراد أن يراجع. يعني أولا كلمة حبشي لا تعني الحبشة إثيوبيا، هي طبعا حبشي تعني الحبشة إثيوبيا لكن أقصد أقول إن الحبشة هي اليمن، والخصي الحبشي اللي في الكتاب المقدس في سفر الأعمال الذي عمده فيلبس كان وزير من وزراء الملكة اللي في اليمن وليس في الحبشة، وكانت تسمى الحبشة لأنه كان دائما بتقع تحت سيطرة ملك إثيوبيا، لأن مضيق باب المندب كان بيسمح دايما بأنه يعني السكة قصيرة بيعدوا، وكانت بتحكم دائما عن طريق النجاشي. وده طبعا يؤدي إلى استنتاج بسيط قوي، وهو إن اليمن كانت مسيحية وأبرهة الحبشي كان مسيحي. هذا الرجل أبرهة كان حاكم على منطقة الحبشة دي اللي هي اليمن. أرسله النجاشي اللي هو لقب زي قيصر روما مثلا، زي كسرى في بلاد فارس، النجاشي أيضا يعتبر لقب الملك وليس اسمه. يعني تقول القصة انه جوستينيان او يوستينيان ببعض اللغات الاجنبية قيصر روما ارسل هذا الرجل أبرهة للانتقام من مسألة اصحاب الاخدود اللي جت في القرآن، لان دولت كما نعلم كانوا مسيحيين، وقلناهم في محاضرة قبل كده بلاد الحارس، واحترقت الكنيسة وقتل الملك وقتل، يعني كانت مهزلة كبيرة عملها اليهود هناك ضد المسيحيين بمكيدة كده بحيلة يعني. والقيصر اتصل بملك الحبشة وقال له لازم تنتقم من اليهود دولت، اللي طبعا ده تصرف ملوك يعني مش تصرف رجال دين، انما هو كان هذا هو السبب بصفة عامة يعني. وانتصر أبرهة على زونواس اللي هو قتل المسيحيين في مسألة الأخدود دي، وانتحر الملك زونواس. بدأ أبرهة يضع أسس جديدة للحكم في هذه المنطقة، فبدأ يبني كنائس. أهم شيء كان يهمه كرجل مسيحي أن يبني كنائس، يوسع الكنائس في هذه المنطقة. والقصة بتقول إن هو تمرد على الملك بتاع الحبشة وأعلن نفسه ملك على منطقة اليمن اللي هي الحبشة الثانية، والملك بتاع الحبشة بعت له جيش يحاربه، فالجيش أحب هذا الرجل أبرهة وانضم ليه، وبعت له جيش تاني، الجيش التاني انهزم، وفضل أبرهة ملك إلى أن مات الملك بتاع الحبشة وجه الوريث للعرش. أبرهة تصادق معاه واعترف ليه بالحكم واعتبر نفسه تحت إشرافه، وكان بيبعت له الجزية. ده باختصار يعني. القصص الإسلامية بتقول إنه أبرهة أراد أن يهاجم مكة ويحطم الكعبة. إذا اعتبرنا أن هذا الموضوع حقيقي، فلا بد أن نفتش عن الأسباب اللي خلته يتصرف هذا التصرف. نجد رواية بتقول أن أبرهة أراد أن يصرف الناس عن الحج إلى الكعبة بالحج إلى الكنيسة الكبرى القليس، وأرجو أن أنا أكون بنطقها صح لأن ما لقيتهاش مشكلة أبدا، لكن أنا أتذكر أن هذا النطق صحيح. بنى كنيسة كبيرة جدا كعربون محبة بينه وبين النجاشي، وبعت للنجاشي قال له أنا بنيت كنيسة ضخمة جدا وكانت مزينة ب الذهب والألماظات والتماثيل وما إلى ذلك، فأراد أن يصرف الناس عن الحج للكعبة إلى الحج لليمن إلى صنعاء. دي أول كذبة النهاردة لابد أن نفندها. متى يحج المسيحي إلى مكان غير بيت المقدس؟ يعني هيحجوا لصنعاء على اي اساس؟ وعشان يحب ان يصرف الناس الى الحج الى كنيسته يقوم يصرف الوثنيين بتوع الكعبة الى الكنيسة بدون ايمان؟ يعني الموضوع واضح فيه التدليس. قال ان أبرهة حس ان مكة بتكسب كتير من الحج، والمكانة بتاعت مكة عالية جدا بسبب الحج. طب ليه ما يكونش الكلام ده في صنعاء؟ نخليهم يجوا صنعاء بدل مكة، مع ان اي منطق يقول انه مكة كانت مهمة لصنعاء، مهمة انها تستمر دولة أو مدينة لها أهميتها لأنه كانت بتصرف فيها البضايع بتاعة اليمن كمنطقة تجارية، كانت سنتر اللي جاي من اليمن يودي على مكة، واللي جاي من مكة اللي جاي من أوروبا يودي على اليمن لازم يمر بمكة يعني. فسبب إن مكة مركز تجاري، مركز تجاري، لكن مش ده المبرر ابدا ان تكون الحج الى صنعاء يكون سبب في هدم الكعبة. هي في الحقيقة السبب المباشر كان تحطيم الكعبة كموئل وبيت للاصنام، لا يليق انه يكون هناك عبادة للاله الحق في اليمن وحضرموت وشمال الجزيرة العربية، وتبقى هذه البقعة موطن للشيطان. ف فكان يريد أن يحطمها عشان ينشر يبشر ويكرز بالمسيح. الأسباب التي سيقت في هذا الموضوع كما سنرى في سرد ابن إسحاق للقصة هنجد سبب تافه قوي، سبب تافه. واحد من بني كنانة دخل الكنيسة وتبرز فيها، فأبرها حضر الجيش بناء على هذا الفعل الذي اعتبره إهانة لبيت بناه هو عشان يعبد فيه الإله. طبعا هذا الموضوع موضوع تافه لا يليق إلا بأفكار المسلمين اللي بتهتم بالحاجات دي، الخلاء وما الخلاء والبول والحيض والكلام ده يعني. أبرهة جهز الجيش 60,000 مقاتل ومعاهم الفيلة، وحنشوف الفيلة دورها ايه في الموضوع لما نيجي، لان دولت المتهم رقم 2. اخد معاه 9 وفي رواية 13 وفي رواية اقل وفي رواية ازيد، يعني نقول ايه متوسط 10-11 فيل اخدهم معاه لهدم الكعبة، مع انه رايح ب60,000. لو 60,000 دولت كلهم اخدوا شهيق عميق ونفخوا 60,000 في مرة واحدة حاطين الكعبة، يعني مش محتاجة لا افيال ولا خيول تحطمها يعني. بعد كده المتهم الثاني كان ابو حنفي، وهو الفيل محمود اللي خرج زعيما للفيلة وقائدا عسكريا لكتيبة الافيال في جيش أبرهة. كتاب البداية والنهاية لابن كثير بيحكي عن الفيل بصفة عامة، يعني بيقول أول من زلل الفيلة، يعني تخيلوا أسماء عجيبة الشكل. نحن نعلم تماما أن الأفيال إما هندي أو أفريقي، الأفيال الهندية لها مواصفات والأفيال الأفريقية لها مواصفات، لكن مفيش أفيال يعني في الجزيرة العربية. فيقول أول من زلل الفيلة إفريدون ابن أفيان الذي قتل الضحاك، قاله الطبري، وهو أول من اتخذ السرج للخيول. وأما من سخر الخيل وركبها فتهمورث، تهمورث بالساء، وهو الملك الثالث من ملوك الدنيا. ويقال إن أول من ركب الخيل إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام، ويحتمل أنه أول من ركبها من العرب، والله أعلم. وبعدين ابن كثير بيقول إن الفيل بيخاف من القطة، ولذلك كان يحتال بعض أمراء الحروب في قتال الهنود بإحضار سنانير، السنور اللي هو القطة يعني سنور، يجيبوا قطط ويسيبوها فالفيلة تخاف. هذا الكلام كله على بعضه كده ما يستاهلش الكام سطر اللي اتكتبوا فيهم خسارة فيه يعني. تهمورس جابوا منين الطبري تهمورس وفهمورس يعني جابوا منين؟ وأول من زلل الفيلة إفريدون ابن أسفيان، أن يكتب في كتب تاريخية إسلامية يعني. إذن أبرهة جاب الفيل. سؤالي هنا ما هي طبيعة الفيل وما مدى مناسبة الفيل لمثل هذه المعارك؟ يعني أي حد بيشوف عالم الحيوان يعرف إن الفيل لازم يعوم كل يوم، أو على الأقل إذا كانت المية قليلة لازم يرش جسمه بالمية كل يوم. فعشان يجي الفيل من الحبشة اللي هي اليمن لمكة عشان يحارب، هيكفوا هذا الفيل مية للشرب بس بلاش للاستحمام، منين؟ كيف؟ ثم ان جيش بهذه الكثافة 60,000 رايحين عشان يضربوا الكعبة، يعني هل الكعبة او اهل مكة قريش لهم الطاقة على مواجهة 60,000 عسكري؟ هؤلاء العسكر مدربين تماما، مش همج، مدربين يعني كراديس، كتايب منظمة لها علاقة بأوروبا بلد الحضارة، وأحسن السيوف كانت السيوف اليمانية، فكيف إنها تصطحب معاها أفيال 60,000 عسكري واخدين معاهم 9 أفيال إلى 13 فيل؟ كيف سيتم تجهيز هذا الفيل طول السكة بالمية وبالأكل عشان يهدم الكعبة؟ ما المبرر يعني؟ يقضي الفيل 3/4 اليوم في مضغ النباتات، دي معلومات عن الأفيال، يعني 3/4 يوم بياكل الفيل، يعني لو حسبناها هنلاقي 18 ساعة بياكل، لأن النباتات اللي في الغابة بالنسبة لجسم الفيل واحتياجاته تعتبر فقيرة بالنسبة له، فبيضطر ياكل أكتر عشان يقدر يستفيد. ولذلك تقول الموسوعات يستعيد عن الفقر اللي في النباتات بتعويض الكمية، ياكل أكتر عشان يقدر يستفيد أكتر. 200 كيلو جرام نباتات يوميا ياكلها الفيل، 200 كيلو جرام، ويستبدل ضروسه 6 مرات في حياته. الإنسان بيستبدل أسنانه ودروسه مرة، لكن الفيل 6 مرات لأنها بتتبري بتنتهي، بيلاقي نفسه وصلت للحم من كتر ما بياكل وبشغل المكنة. لكي أستطيع أن أحقق مع هذا الفيل لازم أخذ رأي المدعي، فهاخد رأي زغلول النجار في الموضوع ده. بيقول زغلول النجار الفيل إليفانت قال تعالى: ألم ترى كيف فعله؟ الآية يعني السورة. الفيل هو أكبر الحيوانات الثديية ما عدا الحوت، فهو أكبر حيوان بري، والفيل الأفريقي أكبر من الهندي أو الفيل الأسيوي، وأذنيه أكبر حجما. كل ده كلام صح، وليس من السهل استئناس الفيل الأفريقي. أنا أعرف تماما أنه الأفيال في الهند تحارب، وفي تايوان وفي الدول دي كانت تحارب مع الجيوش، سهل جدا ترويض الفيل في الهند وفي البلاد الأسيوية. الفيل الأفريقي لا، صعب جدا ترويضه او استخدامه في شيء تاني، يعني يشيل خشب يجر خشب الكلام ده. فقد درب الفيل الهندي على حمل الكتل الاخشاب والسير في المواكب ويبلغ ارتفاعه ما عرفش ايه والكلام ده كله. ويزن الفيل من 5 الى 8 اطنان ومتوسط عمره 60 إلى 70 سنة. هنا الكلام ده بدأ يخرف، هو 5 طن أقصى حاجة، وقد يصل إلى 100 عام. والفيل علشان يدرب ما بين 5 سنوات عمره إلى 25 سنة، بعد كده ما يقدروش يروضوه لأنه بيكون خلاص يعني بقت طبيعته كده، ما يقدرش يغير حاجة. وجلده خشن يميل إلى التشقق، خالي من الشعر، يتمرغ على بطنه بعد الاستحمام للمحافظة على حيوية الجسم. وأطراف الفيل هي رجليه، يعني اسطوانية كبيرة تشبه الأعمدة والكلام ده كله. أنا اللي يهمني هنا أكله وشربه. يأكل الفيل 5% من وزنه في اليوم، 5% من وزنه، ده كلام زغلول. ويشرب 180 لتر مية يوميا، 180 لتر مية يشربهم الفيل في اليوم. المرة الواحدة يسحب بالزلومة بتاعته 9 لتر في المرة الواحدة. سؤال هنا، هل في طاقة جيش جاي من اليمن لمكة انه يخزن مية تكفي هذا الفيل؟ وهو مش فيل واحد، نفترض 10 أفيال، 10 أفيال في 180 لتر، يعني 1800 لتر يوميا. هل يعقل أن يؤخذ فيل في مثل هذه المعركة؟ القضية الأهم، لماذا لم يستخدم الفيل بعد ذلك في المعارك إذا كان لي هذه الشوكة؟ يعني لماذا لم يستخدم بعد ذلك؟ الفيل اللي هو محمود مات، الطيور حدفته بالقنابل الحجرية ومات، أين عظام الأفيال في الجزيرة العربية؟ يعني احنا لو حسبنا الفيل دوت هنلاقيه من 1500 سنة، الحكاية بتاعته من 1500 سنة. في السعودية اكتشفوا ديناصورات تحت الرمل، لماذا لم يكتشف عالم من العلماء عظام أفيال في منطقة الحجاز وما حولها لحد اليمن؟ أهم حاجة إن الفيل كان اسمه محمود، ده أهم شيء يعني. ويقول علماء الإسلام إن محمود لم يطع أبرهة في هدم الكعبة لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، مع إن اللي هنشوفه في الحكاية بعد كده قصة المعركة نفسها هنجد إن عبد المطلب جد محمد كان بيصلي للإله بتاعه على باب الكعبة، بما يعني ان الإله استجاب له هو والجماعة اللي كانوا معاه السدنة بتوع الكعبة. فلما دعا استمع الله للدعاء بتاعهم والصلاة بتاعتهم وأبعد الفيل والجيش. طب ما هنا في طاعه اهو، يعني الله اطاع الكفره الوثنيين وبعد أبرهة، ونلاحظ إن أبرهة مسيحي، مسألة يعني ما تخشش ما تركبش يعني. ما علينا. المتهم الثالث في القضية الطير الأبابيل، وهنا طبعا قد يستغرب البعض أنا بتهم الطير الأبابيل ليه وهي ساعدت أو كانت جنود الله. لا أنا ما أقصدش كده، أنا أقصد أنها أصلا لا وجود لها، يعني هي متهمة بالاشتراك في عملية عسكرية لم تشارك فيها أصلا. ليه؟ المعنى اللغوي للطيور الأبابيل، الطير معروف، وطبعا تدبين بقى لسان العرب والقواميس ديت كاتبه كلمة طير مفسرينها يعني، لكن احنا عارفينها يعني. لكن طيرا أبابيل شرعا، شرعا هي الطيور التي حاربت جيش أبرهة، هي طيور من السماء لم يرى قبلها ولا بعدها مثلها، ده قول من الأقوال. القول الثاني من الأقوال إنها من طيور الأرض، جاءت من ناحية البحر، مع كل طائر ثلاث أحجار، حجرين في رجليه وحجر في منقاره، يعني زي إيه الطيارة الفانتوم كده بس عصافير، عصافير فانتوم يعني. وهناك قول آخر هناك قول آخر إنها العنقاء، طيور العنقاء اللي هم بيقولوا عليها إنه طائر خرافي، يقولون إن المستحيلات ثلاث، الغول والعنقاء والخل الوفي، ده يعني في الأمثال العربية. أما بقى التفسيرات المعتمدة، القرطبي بيقول إنه قال سعيد بن جبير هي طيور من السماء لم يرى قبلها ولا بعدها، وعن ابن عباس قال رسول الله إنها طير بين السماء والأرض تعشش وتفرخ. الله يكسفك يا رسول الله، طيور بين بتعشش ما بين السماء وما بين الأرض، يعني ليها عشة كده فوق جنب الستلايت الأقمار الصناعية كده، في عشة، العشة دي فيها الطيور الأبابيل. طب بتعمل ايه يعني لحد دلوقتي، بتاكل ايه، ولماذا لم تشارك مع محمد في اي معركة الطيور الأبابيل؟ ايضا عن ابن عباس كانت لها خراطيم كخراطيم الطير. انا في الحقيقة قعدت ادور على معنى كلمة خراطيم الطير دي في المعاجم ما لقيتهاش ابدا، لأول مرة أعرف إن في خراطيم للطيور. خرطوم إيه؟ خرطوم إيه بالظبط؟ يعني هل يقصد من أرها يعني اسطواني الشكل زي ماسورة البندقية؟ ما هي معناها كده يعني، إذا كانت بتقذف قذائف على الجيش بيقولوا عليها أعتقد إيه؟ مششخنة حاجة زي كده، معرفش. لها خراطيم كخراطيم الطير، لا أدري ما معنى خراطيم الطير، ولكن لها أكف كفوف كأكف الكلاب، ليها كف زي كف الكلب. وقالت عائشة هي أشبه بالخطاطيف، الخطاطيف ده نوع من الطيور في السعودية، وقيل بل كانت تشبه الوطاويط، هذا الكلام الفارغ أضاف أيضا عشان ما فوتهاش دي عكرمة، قال إنها زي ما قال ابن عباس خراطيم كخراطيم الطير، أكف كأكف الكلاب، ورؤوس كرؤوس السباع. تخيلوا المنظر ده، تخيلوا هذا، مين اللي شافهم ساعة المعركة؟ مين اللي شافهم؟ مين اللي فصل الصورة ديت عشان يصفهم هذا الوصف الدقيق؟ هذه الطيور اللي هنشوف بعد كده انها زرازير، قالوا انها زرازير يعني عصافير. شافوا ايدها عصافير وراسها راس سبع، دي تيجي تركب ازاي يا اخوان؟ وايدين كلاب ليه؟ لماذا؟ يعني هذا الوصف المخزي لا ادري من يستسيغه. يعني هنشوف وقال عكرمة كلمة أبابيل يعني مجتمعة، وقيل متتابعة، وقال ابن عباس ومجاهد لا بل مختلفة ومتفرقة تجيء من كل ناحية، وقال النحاس هذه الأقوال كلها على بعض كده متفقة. وقال الدميري في كتابه حياة الحيوان عند الحديث عن طيور الأبابيل إنها السنونو. أنا في الحقيقة لا أعرف ما هو، يا ريت يتكرم حد من الخبراء ويقول السنونو دي معناها إيه، أي حد سواء مسلم ولا مسيحي يعني. وأرجح قوله ومش أرجح قوله والكلام دوت. ومن العلماء، خدوا بالكم بقى من العبارة الخطيرة اللي جاية دي، من يميل إلى وجود علاقة لفظية ومعنوية بين الطيور الأبابيل والإبل الجمال. No comment. No comment. أيضا تنوعت الأقاويل. أنا أقرأ الآن، كثير من المفسرين اعتبرها الخطاطيف، ومنهم من قال إنها البلسان، بين قوسين الزرازير، الزرزور معروف إنه العصفورة يعني. وأما لونها فقالوا أبيض أو أسود أو أخضر، ومناقيرها صفر. تصوروا ان كل هؤلاء الذين كتبوا عن هذه الطيور طير الابابيل اين كانوا؟ لم يكن في مكة وما حولها بني ادم، بني ادم واحد عشان يحكم على هذه الطيور المشافهة. ليه؟ لانهم كانوا هربوا في الجبال واستخبوا من جيوش ابرهة واختفوا إلى أن رجع أبرهة بما بقي معه من الجيش. هذه الطيور باختصار شديد لم تكن سوى نسور وحذيات مشهورة جدا لما كانت تقوم معركة حتى بين القبائل وبعضها. كان عنترة بن شداد يقول وتركته نهب السباع ينشنه وكل نسر قسعمي ومشعر. يعني كانت الحديات طالما في حروب وجثث بتتكاثر الطيور ديت، يعني تكتر في العدد مش تتكاثر تتناسل، بتكتر. وحتى الكتاب المقدس بيقول انه حيث تكون الجثة تكون النسور. فدول شافوا الطيور دي من على مسافة بعيدة بتحوم حول جثث ميتة، إنما طبيعة العربي هي طبيعة التخيل، تخيل الحواديت يعني الأساطير، تخيل أسطوري. نأتي إلى حجارة من سجيل. ما هي الحجارة التي من سجيل؟ يرى أكثر المفسرين أن كل واحد من هذه الطير الأبابيل جاء يحمل أحجارا ألقت بها على رؤوس قوات أبرهة، فتدخل من رؤوسهم وتخرج من أدبارهم. تصوروا بقى أن دقة بصر عبد المطلب ورجالة قريش وهم في المخبأ شافوا الحجر اللي شايله العصفور في ايده او في منقاره، حدفوا دخل دماغ الراجل خرج من دبره. شافوا ازاي؟ كيف رأى هذا الحجر وهو خارج من الدبر؟ اما سجيل فعن محمد انه وادي في جهنم، ده واحد. واخبر يونس النحوي وابو عبيدة ان السجيل هو الشديد الصلب، يبقى الحجارة شديدة صلبة، لكن رواية محمد الحجارة جاية من وادي في جهنم يسمى سجيل. وزعم البعض أنهما كلمتان فارسيتان، سنج وجل، فالسنج يعني الحجر، وجل أو جل يعني الطين، حجارة طينية يعني. كلام كله لا أساس له ولا دقة، ولكن أنا سؤالي هنا، هل أيضا له أساس من العقلانية؟ يعني لم يجد الله عشان يفتك بجيش أبرهة غير أنه يبعت التهريج دوت يقتله؟ طب ما يوقف كن فيكون فين؟ ودفاعا عن ماذا؟ دفاعا عن ماذا؟ عن الكعبة؟ وضد من؟ ضد جيوش مفروض انها مسيحية تعبد الاله، يعني نصر للاصنام، لان لم ينتصر اهل قريش وما محاربوش، انتصرت الاصنام هبل واللات والعزة وما دونهم، انتصروا على الجيوش المسيحية ازاي؟ كيف؟ التصوير للمعركة الجوية، طيور الفانتوم دي، قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة، بالنهاية وصلنا يعني اللي قال الكلام. لما أراد الله أن يهلك أصحاب الفيل بعث عليهم طيرا أنشئت، يعني استحدثت لم تكن موجودة، أنشئت من البحر، خرجت من البحر للسماء. هذه أكذوبة أخرى، من رآها؟ يعني من رآها؟ كل طائر يحمل ثلاثة أحجار زي ما اتفقنا، حجرين في رجليه وحجر في منقاره. فصفت على رؤوس جيش أبرهة، اتعملت صفوف عسكرية، حذاء فوق كل جناح محاذي للجناح اللي جنبه، كل منقار متوجه لتحت، صفت وألقت ما في رجلها، ما في رجليها ومناقيرها، فما يقع حجر على رأس رجل إلا خرج من دبره، ولا يقع على شيء من جسده إلا خرج من الجانب الآخر. وبعث الله ريحا شديدة. الريح دي عملت ايه؟ ضربت الحجارة. الريح ضربت الحجارة فزادتها شدة. الله، يعني مش بس المسألة مسألة حجارة بتقتل، ده جات ريح تقوي الحجارة تزقها، معرفش ازاي كيف يعني اعطتها قوة ازاي الريح، اعطت الحجارة قوة ازاي وليه، ومن الذي قاس هذا الهجوم؟ بعد ذلك نبتدي نشوف القصة عن ابن إسحاق، ثم نشوف تأثير هذه القصة في سلوك المسلمين إلى اليوم. إلى اليوم ما علاقته بالأحداث الجارية؟ يقول ابن إسحاق: إن أبرهة بنى الكنيسة في صنعاء، ونتفرج على لفظ منحط لابن إسحاق كيف ساقه في السيرة بتاعته. بنى القليس بصنعاء كنيسة لم يرى مثلها في زمانها بشيء من الأرض، وكتب إلى النجاشي: إني قد بنيت لك كنيسة لم يبن مثلها لملك قبلك، ولست بمنتهن حتى أصرف إليها حج العرب. إذن هي كنيسة، لأنه هنجد في كتب المسلمين اللي هنسوق بعض منها بعد شوية إن أبرهة بنى كعبة ينافس بيها كعبة الأصنام اللي في مكة. وذكر السهيلي كلام دوت لسه ابن إسحاق اللي بيقوله، ذكر السهيلي أن أبرهة استزل أهل اليمن في بناء هذه الكنيسة الخسيسة. استزل أهل اليمن في بناء الكنيسة الخسيسة. هذا هو الفكر الإسلامي، طالما تعرضت المسألة للكعبة، بيت الأصنام وبيت اللات والعزة وهبل، فكل ما عدا دولت فهو كافر وخسيس. هكذا يفكر مريض الفكر. كنيسة خسيسة، أدي أول تصور لفكر المسلمين الغبي. هذا هو فكر ابن إسحاق من ساعتها، وهذا هو الفكر الحالي لنظرة أي مسلم وضيع الديانة مثل ابن إسحاق إلى أي كنيسة. يقول: استزل أهل اليمن في بناء هذه الكنيسة الخسيسة، وكان من تأخر عن العمل منهم حتى تطلع الشمس يقطع يده. من أين علمت ذلك يا ابن إسحاق؟ ومن أين جئت يا سهيلي بهذه المعلومات؟ جعل ينقل إليها من قصر بلقيس رخاما وأحجارا وأمتعة عظيمة، وركب فيها صلبانا من ذهب وفضة، والمنابر من العاج والأبانوس، وكان ارتفاعها عظيما جدا واتساعها باهرا. هنا أيضا نفاجأ بفكر مريض آخر لابن إسحاق الذي يقول: فلما هلك أبرهة وتفرقت الحبشة، كان من يتعرض لأخذ شيء من بنائها وأمتعتها أصابته الجن بسوء. الجن تدافع عن الكنيسة، الجن تدافع عن الكنيسة. هذه الكذبة يفجر وراءها قنبلة أخرى عندما يقول: وذلك لأنها كانت مبنية على اسم صنمين، كعيب وامرأته. يعني أبرهة المسيحي بنى الكنيسة وسماها على اسم صنمين. كيف يتأتى هذا المرض الفكري ويوضع في كتب يقرأها أغبياء؟ هم في غنى عنها لأنها لن تزيدهم غباء، لأنهم من يقتنع بأنه يقتني مثل هذا الكتاب فهو أصلا غبي. الذي يقتنع أن يقتنيه من مين؟ من المؤمنين به وليس الناقدين له. أما من ينتقد مثل هذا الكلام ويعرف صلب الديانة المسيحية، هل سيبني أبرهة كنيسة على اسم صنمين أيها الغبي؟ فلم تزل كذلك إلى زمن السفاح أول خلفاء بني العباس، فبعث إليها جماعة من أهل العزم والحزب والعلم. طبعا هيواجهوا الجن، هيواجهوا الجن، هيروحوا يقولوا بقى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، نحن نبخر ونسترحم إلهنا القدوس. ودولة رايحين يقولوا: قل أعوذ برب الناس، من أولي العزم والحزم والعلم، رايحين يهدوا الكنيسة. المهم ان أبرهة وصل الى مكة او بالقرب من مكة، وهو رايح على مكة عدى على الطائف من غير ما يقصد، لان تصوير القصة بيقول ان أبرهة راح على الطائف عشان يهدم كعبتها على اساس انها كعبة مكة. انا اسأل ضميركم، يعني اسأل ضميرك ايها المسلم، يخرج جيش 60,000 مقاتل تصحبهم الافيال اياها بدون ادلة، ما يعرفوش الطريق، يخشوا على الطائف بدل ما يخشوا على مكة. هل مكة غريبة عن التجار اليمنيين؟ محدش سافر في السكة دي ويعرف مكة. فوصل الطائف واهل الطائف قالوا له: احنا مش دي الكعبة اللي انت عايزها، ده دي اسمها كعبة اللات بتاعتنا، كعبة مكة هناك اهي في الناحية التانية. كأنه رايح ماشي في شارع شبرا ومش عارف الدوران فين، فواحد بيوصف له الدوران. طبعا أبرهة في السكة تقول الرواية انه ناس حاربوه من العرب، ازاي رايح يدمر الكعبة؟ وطبعا انتصر عليهم، ومن ضمن اللي انتصر عليهم اخذ واحد منهم اسمه نوفيل. ونوفيل قال له: ما تقتلنيش وانا هكون دليلك. ملك خارج بجيش يجيله دليل بالصدفة، رايح حرب مش عارف رايح فين، مع ان القصة بعد كده في نهاية هذه المحاضرة سنجد انه المسلمين بيقولوا ان أبرهة عبد طريق من صنعاء عشان يوصل بيه لمكة. يعني على أسوأ الفروض الطريق واصل إلى أقرب منطقة إلى مكة. أوكي. الطائف قالت له: مش دي الكعبة. الله، إذن يعني نوفيل اللي خدته معاك في الأول راخر جاهل اللي هو دليلك. قال له نوفيل: أيها الملك لا تقتلني، فإني دليلك بأرض العرب. وهاتان يداي لك على قبيلتي خثعم، قبيلتي خثعم اللي هم شهران وناهس بالسمع والطاعة. ومشي معاه مع مجموعة على انه يدل على الكعبة، ومع ذلك ضل الطريق ودخل الطائف، او كان هيهجم على الطائف. الطائف قالت له لا مش دي، ده انت عايز الكعبة التانية مش بتاعتنا، حرام عليك، ده دي يدوبك على قد حالنا بتاعت اللات. فخرج من هناك ومعاه واحد تاني اسمه ابا رغال. ابو رغال دوت اعتبروه في الجاهلية وفي الاسلام خائن، يعني العشيرة كلها بعتته يدل ابرها على الكعبة فين، ومع ذلك ملوش ذنب، يعني الراجل اعتبروه خائن. ولما مات عملوا القبر بتاعه يرجموه زي ما بيرجموا الشيطان، وفضلت العادة ديت الى يعني بعد ظهور محمد الكذاب بفترة طويلة، يرجموا الراجل دوت وهو ميت. تعالوا بقى نشوف سيناريو اخر بيفترضه رجال الاسلام والمؤرخين. ايه السيناريو؟ لازم عيلة محمد تخش في الموضوع، وكل واحد من عيلة محمد لازم يكون سيد قومه، وكل امرأة تكون كانت من اشرف نساء قريش. ابرهة بعت واحد قال له هات لي الكبير فيهم في البلد دي. راح الراجل سأل مين الكبير فيكم، قالوا له عبد المطلب جد الرسول. فعبد المطلب قال له والله يا اخي احنا ما احنا عايزين نحارب ولا هنقدر نحاربه، هو عايز ايه مننا؟ فقال له هو جاي يهد الكعبة. قال له يهد الكعبة؟ بيت ابراهيم اللي بناها ابراهيم وابنه، ازاي هيهدها؟ محدش يقدر يهدها، ده الله بيحميها، ده فيها هبل وفيها اللات والعزة ومناه والكلام ده كله، ازاي هيهدها؟ ده الالهة كلها فيها. فالراجل قال له هو عايز كده، هتيجي معايا ولا لا؟ قال له اجي معاك. انطلق عبد المطلب وراح على ابرهة الاشرم. فخايف فسأل عن واحد يعني صاحبه موجود، ابرهة سجنه ذو نفر. فبيقول له انا رايح لابرهة، ما تقدرش توصي عليا؟ بقى عبد المطلب سيد قريش والشريف اللي فيها رايح ياخد وسطته واحد مسجون، كيف يعني؟ فالمسجون قال له شوفوا الحبكة التافهة، يعني قال له شوف انت مستني مني انا اساعدك وانا مسجون هتقتل؟ لا، روح لانيس. قال له انيس مين ده؟ قال له انيس ده سايس الفيل محمود، هو ده انيس هيتوسط لك. خدوا بالكم من عبد المطلب، سيد عشيرة وشريف كما يقولون، ورايح يقابل ملك مجهز ب60,000 عسكري، وبعدين رايح لمسجون، والمسجون حوله على الكلاف اللي بيأكل الفيل اللي بينظف للفيل. تخيلوا هذا الحوار. ومع ذلك راح عبد المطلب سمع الوصية وأتى إلى أبرهة، وفي مترجم مع أبرهة. طبعا طبعا ما يخلاش الأمر من عبارة وكان عبد المطلب أوسم الناس وأعظمهم وأجملهم. هذا الحواديت اللي كانوا بيقولوها زمان للأطفال وهم صغيرين وأنا منهم، كان يقولوا إيه فلان الفلاني كان جميل، مثلا السندباد كان جميل قوي، ما جميل إلا محمد، كان أمين قوي، ما أمين إلا محمد. كان لازم يعني تبقى فيه صفة، صفة الحاجات الحلوة ديت لازم تتحط على الأسرة دي. فهنا الراجل أوسم الناس وأعظمهم وأجملهم، لما شافوا أبرهة يعني عظم شأنه، إيه ده راجل باين عليه كبير القوم فعلا، يعني عايز يقعده جنبه. طب ازاي قعدوا جنبه والاحباش بيقولوا اذا قعد واحد العدو قعدوا جنبه؟ فراح نازل ابرهة وقعد بارش على الارض وخلى البساط احمدي وقال له اتفضل نستريح هنا كده نعرف نتفاهم. ومع ذلك المفروض ان ابرهة باعت لهذا الرجل يجيله ويقول له مثلا سلم البلد او انا طالب منك كذا والا ما هقتل فيكم واعمل. لا، نجد هنا الفبركة ان بيقول عبد المطلب ما حاجتك؟ اذا كنت انت اللي دعيه يعني انت اللي عايزه، حاجتك ايه دي اللي بتسألها لعبد المطلب؟ يعني هذا العظيم الوسيم الجميل قال لأبرهة أنا عايز 200 جمل الجيش بتاعك خذهم من المراعي بتوعي. أليست هذه تفاهة عقل؟ 200 بعير، وخدوا بالكم يعتبر هنا ملك بيكلم ملك وصاحب أرض بيتحدث مع إنسان جاي يغتصب هذه الأرض ومسؤول عن شعب وأمة، وجاي يتحدث مع الذي يريد أن يستذل هذا الشعب وهذه الأمة ويقول له اديني 200 جمل اللي خدتهم. أخذوها المسلمين كنوع من العظمة للبيت الحرام، إنه الراجل قال له بقى أنا جاي احتل أرضك واهدم البيت اللي بتعبدوا فيه الآلهة بتاعتكم وتقول لي 200 بعير، ده أنت راجل مهزأ. بالضبط قال له كده، قال له انا احترمتك لما دخلت ودلوقتي احتقرتك. قال المترجم قال له كده يعني معناها قال له انت راجل مهزأ. فقال له لا، الحكمة الاسلامية بقى تيجي هنا، انا رب البعير او رب الابل والبيت له رب، انا ادافع عن الابل بتاعتي والرب يدافع عن بيته. فهنا طبعا حس أبرهة انه قدام راجل مالي مركزه، ملك قريش وسيدهم واوسمهم واجملهم واشرفهم، لا يحتكم الا على 200 بعير جاي يطلبهم من أبرهة. بعد كده أبرهة قال له البيت بتاعك مش هيستعصي عليا، أنا هدمره يعني هدمره، اعمل حسابك على كده، يتسبونا للبيت من غير سفك دم، يا إما كده كده البيت هو هدفنا يعني بالدم من غير الدم. فراح عبد المطلب هو والشلة بتاعة الكعبة مسكوا الحلقة بتاعة الكعبة وقعدوا إيه، يا لات يا عزة يا هبل، دفعوا عن البيت بتاعكم. وهربت قريش كلها، كان دولت اخر مجموعة، هربوا الى الجبال. ازاي بقى شافوا الفيل وهو بارك في الارض؟ نفند القصة دي، واحنا لازم احنا بنحاكم لازم نعرف الادلة الجنائية اللي معانا لازم نستغلها. اسم الفيل محمود. تهيأ أبرهة لدخول مكة، جهز الفيل محمود. يا راجل 60,000 واحد، 60,000 عسكري معاك، مفيش نفر صريخ ابن يومين في مدينة مكة، كلهم هربوا إلى الجبال. وعايم تجهز جيش، هتجهز ايه؟ طب ما تبعت نفرين ثلاثة يجروا الفيل وانتهينا يعني. هيئ الفيل، هيئ الجيش، عباه، وتوجه الى المعركة. معركة ضد مين؟ معرفش. مين بقى اللي انقذ الموقف؟ نفيل بن حبيب. نفيل بن حبيب اللي قال له من زمان انا وقبيلتي معاك وانا هكون الدليل بتاعك في السكة. راح مسك ودن الفيل وقال له ابرك يا محمود. بقول لك ابرك يا محمود، ابرك، ارجع من حيث اتيت يا محمود، انت في بلد الله الحرام. وساب ودن الفيل، راح الفيل بارك. نشوف هنا، نقارن هذا الكلام علميا، هل هناك فيل يبرك؟ اللي بيبرك ده الجمل، كلمة يبرك يعني معناها بيتني ركبه بطريقة معينة، وتلاقيه تهز لو واحد ركبه لازم يتحرك معاه قدام وورا وإلا هيقع. اللي بتبرك هي الإبل، ولذلك حتى في القاهرة شارع اسمه بركة الفيل، ده فيها بركة. لكن في أيضا أماكن كتيرة في مصر زي جنينة المناخ اللي بتنخ فيها الإبل أيام ما كانوا بينقلوا التجارة زمان في مصر القديمة يعني. فاللي بينخ ويبرك الجمل وليس الفيل. هنا بركة، أبو حنفي بركة بقى. قال السهيلي بركة هنا أي سقط. طب ما تقول سقط، لأنه ليس من شأن الفيلة أن تبرك. وقيل ده بيوضح إن منها ما يبرك كالبعير، والله أعلم. لا، الله جاهل، الله أجهل وأغبى، مفيش فيل بيبرك. أدي نمرة واحد، يضربوا الفيل ما يقومش، يشدوه ناحية اليمن، يخلوا زلومته ناحية اليمن، يوم يجري يلحقوه يلفوه على الكعبة يبرك، يودوه ناحية يمين شمال بعيد عن الكعبة يجري يرجعوه، يوجهوه للكعبة يبرك. طبعا بيت الله الحرام، محمود هيكسر بيت الله الحرام. بعد ذلك أرسل الله عليهم طيرا من البحر أمثال الخطاطيف والبلسان، مع ده ابن إسحاق بيقول، وثلاث أحجار، حجر في منقار واثنين في رجله، أمثال الحمص والعدس، لا تصيب منهم أحدا إلا هلك. وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق التي جاءوا منها، ويسألون عن مين؟ عن نفيل ابن حبيب، ليدلهم على الطريق الى اليمن. يعني حتى مش عارفين يهربوا. قال ابن اسحاق خرجوا يتساقطون بكل طريق ويهلكون بكل مهلك، واصيب أبرهة في جسده، وخرجوا به معهم يسقط انملة انملة، يعني عمال يقع حتة حتة أبرهة. الظاهر ان الحجر اللي جاله كان يعني من الوزن التقيل، يعني الدانة بتاعت العصفورة دي كانت شديدة شوية. حتى وصل صنعاء، وصل من مكة لصنعاء وهو عمال جسمه يقع حتة حتة حتة حتة حتة حتة. وبعدين فما مات أبرهة حتى انصدع صدره، اتفتح صدره، اتفتح وظهر قلبه، يعني اللي جوه بقى بره، اللي جوه بقى بره. يعني لو كانت في زمان واحنا صغيرين يقولوا لنا نكته ان الراجل حط ايده في بق الكلب وصلت ديل الكلب، راح قالب الكلب، شد الكلب قلبه زي ما تقلب الكم بتاع القميص كده، ولا الشراب، فبدل ما كان بيقول هاو هاو بيقول واه واه. كنا دي بنقولها واحنا عيال صغيره وبنضحك قوي يعني. بعد كده يقع ابن إسحاق في مطب، وهذا المطب سيثبته محمد حسين هيكل أيضا. بيقول ابن إسحاق: أول ما رؤيت الحصبة والجدري بأرض العرب كان في ذلك الوقت، معنى هذا الكلام ان جيش أبرهة يا كذابين اصيب بالجدري، وهذا ما اثبتته الحقائق التاريخية، لا طيور أبابيل ولا عصافير شايلة مدافع ولا الكلام الفارغ ده كله. اللي حصل ان الجيش ان كان قد هجم على هذه البلد فقد أصيب بالجدري، وبالتالي كان وباء طاعون الجدري. هذا الطاعون تفشى في الجيش، وكانت النتيجة إنه رجعوا، وبالتالي تلك الطيور التي رآها المسلمين أو كفار يعني أهل مكة لم تكن سوى آكلات الجيف، مش قاعدين طالعين من البحر. طب مين شافهم من البحر؟ والتاني يقول لك عشة في بين السماء والأرض ليهم أعشاش عايشين فيها وبيبيضوا ويفرخوا. طب ليه؟ الفايدة يعني؟ وفين دول؟ والرابع يقول لك إنهم رأسهم رأس سبع، إيديهم إيدين كلب، من أرهم معرفش شكل خلقته إيه، خرطوم، خرطوم إزاي مع في طيور بخراطيم دي ما عرفهاش في الحقيقة يعني. أهم شيء في هذه المسألة حديث لعائشة. عائشة اتولدت وكان محمد يقترب من 50 سنة، يعني لو كان تزوجها وهو عنده 54 وهي 6 سنوات بلاش 5، يبقى كان محمد عنده 48 سنة في الوقت ده. ومحمد اتولد كما يدعون في عام الفيل، وهذا كذب وهنثبته. لكن عائشة بتقول: لقد رأيت قائد الفيل وسائسه، القائد بتاع الفيل يعني اللي ركبه الفارس بقى، الفارس او الفايل، لان الفارس دي جاية من الفرس، فهنا ده فيل يبقى الفايل كان فوقه وواحد سايس بيتولى شؤون الفيل، يعني ايه يدخله الحمام يحميه ويأكله والكلام ده. عيشة شافت قائد الفيل والسايس بمكة اعميين مقعدين يستطعمان، يعني بيشحتوا. عيشة شافتهم سنة كام وهي طفلة؟ ما لو قلت وهي كبيرة هتبقى المصيبة أعظم، لا خليها وهي طفلة وعندها سنتين مثلا. إذا اتولد محمد في عام الفيل يبقى كان عند محمد 50 سنة، يعني بعد 50 سنة من موضوع الفيل كانوا لسه عايشين وشافتهم عيشة بيشحتوا، بس عيشة اللي شافتهم وهي حائض أكيد. أظرف ما في الموضوع يقفز ابن إسحاق يقول كانت قصة الفيل في محرم سنة 86 و800 من تاريخ ذي القرنين، وهو الثاني إسكندر ابن فلوبس المقدوني الذي يؤرخ له الروم وما وهذا الكلام. أنا أطالب المسلمين بأن يستخرجوا عظمة واحدة في السعودية لفيل، عظمة واحدة يستخرجوها لفيل ويقولوا لنا أهو محمود، أهو محمود وصل. نيجي نشوف محمد حسين هيكل وهو يروي لهذه القصة، بيقول أدت هذا الرجل كان وزير المعارف في مصر، وزير التربية والتعليم، يعني يعتبر زعيم مربي الأجيال. فحاجة من اثنين، يا هو جاهل يقود عميان، أعمى يقود عميان، يا إما مضلل، ودي الحقيقة. أدت مكانة مكة ومقام بيتها الحرام، كلام ده في كتاب حياة محمد صفحة 101، أدت مكانة مكة ومقام بيتها الحرام إلى إقامة بعض البلاد البعيدة معابد، معابد لعلها تصرف الناس عن مكة وعن بيتها. فأقام الغساسنة بيتا بالحيرة، وأقام أبرهة الأشرم بيتا باليمن. هنا تحولت الكنيسة إلى معبد، معبد هو المعبد هو بيت العبادة، لكن لماذا لم تقل يا وزير التعليم إن أبرهة الأشرم بنى كنيسة كما قال ابن إسحاق؟ وإلا أنت جايب مصادرك منين؟ ما هو الطبري وابن إسحاق وابن هشام قالوا إنها كنيسة، مصادرك فين غير دولك؟ هتجيب منين؟ تقوم تخليها معبد؟ أرأيتم أيها الإخوة كيف، كيف يريد الإسلام بالكذب أن يلغي كل شيء اسمه كنيسة منذ البدء؟ هذا الكلام ليس جديدا، من أيام ابن إسحاق عندما يقول إن أبرهة بنى كنيسة خسيسة. نستطيع أن نستنتج، لأن هذا الجحش من ذاك الحمار، ما أقدرش أقول هذا الشبل من ذاك الأسد أبدا على دولة، هذا الجحش من ذاك الحمار، موروثة إهانة الكنيسة، عقيدة موروثة عند هؤلاء الكفار عبدة اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى. هنا يقول إنه أقام أبرهة بيت باليمن مش كنيسة، لكن أشكره على شيء آخر، إنه بيقول فلما انصرفوا في نفس الصفحة 101 كتاب حياة محمد، لما انصرفوا وخلت مكة من أهلها لأنهم هربوا إلى الجبال خوفا من جيش أبرهة، وآن لأبرهة أن يوجه جيشه ليتم ما اعتزم فيهدم البيت ويعود أدراجه إلى اليمن. كان وباء الجدري قد تفشى في الجيش وبدأ يفتك به، وكان فتكا ذريعا، وأصابت العدوى أبرهة نفسه فأمر قومه بالرجوع إلى اليمن. وبلغ أبرهة صنعاء وقد تناثر جسمه من المرض وليس من قذائف عصافير الله، فلم يلبث إلا قليلا ولحق بمن مات من جيشه. الله، يعني القرآن كذاب يا محمد يا حسين؟ القرآن بيقول لك أرسل طيرا أبابيل يا راجل، وانت تقول مات بالجدري؟ يعني معناه يعني الله كذاب؟ ما هو في حد كذاب هنا، أرسل عليهم طيرا أبابيل، يعني طيرا أبابيل، القرآن بيقول كده. محمد حسين هيكل بيقول ده وباء الجدر تفشى فيهم. طب فين بقى وصف الطيور والمناقير؟ ومحمد يقول العشة فوق في السماء بين السماء والأرض، وعيشة شافت اللي حصل، معرفش ازاي شافت الناس دولت بعد العمر دوت. وابن عباس ذكر انه وشوشهم وشوش سباع، وايديهم ايدين كلاب، ومناقيرهم خراطيم. كل هذا الكلام وانت جاي يا محمد حسين هيكل يا وزير التعليم يا راجل تقول انه الجدري تفشى في الجيش فانسحبوا ومشيوا؟ حرام عليك يا راجل، حرام عليك. طب يطلع واحد كده في هذا العصر زي الراجل اللي قال رضاعة الكبير ويقول زي ما قال محمد حسين هيكل كده كمان مرة، ونشوف رد الفعل الهمجي كيف سيكون. نأتي إلى جزء آخر. سيد قطب شيخ الإرهابيين الجدد، إرهابي هذا العصر وخليفة ابن تيمية وأبو الزرقاني وأسامة بن لادن والشلة دي الحاليين، يقول إنه هو طبعا عارفين إنه مات مشنوق عقبال الباقي. بيقول انه الرب لم يرد ان يحمي بيته بالوثنيين، فعمل ايه؟ حمى هو البيت بايه؟ بالطير الابابيل، ترميهم بحجارة من سجيل. يعني مرضيش ان مكة وقريش يحاربوا وينتصروا على أبرهة، وفي الحالة ديت لازم هو يتصرف، فحمى بيته بالطريقة ديت. لما أراد أن يصونه ويحرسه ويعلن حمايته له وغيرته عليه ترك المشركين يهزمون أمام القوة المعتدية، وتدخلت القدرة سافرة لتدفع عن بيت الله الحرام حتى لا تكون للمشركين يد على بيته ولا سابقة في حمايته بحميتهم الجاهلية. عظيم. كذلك ناخد بالنا بقى من السطر ده. كذلك توحي دلالة هذا الحادث بأن الله لم يقدر لأهل الكتاب. فلننظر هنا ماذا تعني هذه العبارة في العصر الحالي، لم يقدر لأهل الكتاب أن يحطموا البيت الحرام أو يسيطروا على الأرض المقدسة حتى ولو كان الشرك يدنسه والمشركون هم سدنته، ليبقى هذا البيت عتيقا من سلطان المتسلطين مصونا من كيد الكائدين. ده بيحكي عن البيت ساعة أبراها، إنما بيربط الأحداث إزاي؟ نستبشر بإيحاء هذه الدلالة اليوم ونطمئن، فنحن نعلم الأطماع الفاجرة الماكرة التي ترف حول الأماكن المقدسة من الصليبية العالمية والصهيونية العالمية، ولا تهدأ في التمهيد الخفي اللئيم لهذه الأطماع الفاجرة الماكرة. فالله الذي حمى بيته من أهل الكتاب وسدنته مشركون، سيحفظه إن شاء الله ويحفظ مدينة رسول الله من كيد الكائدين ومكر الماكرين. كويس، كلام جميل يا شيخ أذن، لكن مدينة الرسول مطمع لمين بالضبط؟ لليهود العالميين والصليبيين العالميين؟ هل فكرت دولة مسيحية أو يهودية إنها تحتل المدينة ومكة؟ الذي فكر صدام حسين مثلا، إيران حاليا. أما إذا كان يقصد بالأماكن المقدسة فلسطين أيضا، هو ما ذكرهاش المدينة الرسول وبيت الرسول، لكن إذا كان يقصد فلسطين فأنا في الحقيقة من الشايف طيور أبابيل أبدا، إلا الفانتوم الإسرائيلي بقى هو ده يمكن الطيور الأبابيل اللي هي موجودة في العصر الحالي، يعني مش شايف غيرها. طيوركم اتذبحت الظاهر، وتحت راية الإسلام. يكمل كلامه بقى، ولأول مرة في تاريخ العرب أصبح لهم دور عالمي يؤدونه. الكلام ده في كتاب في ظلال القرآن. لأول مرة في تاريخ العرب أصبح لهم دور عالمي يؤدونه، وأصبحت لهم قوة دولية يحسب لها حساب، قوة جارفة تكتسح الممالك وتحطم العروش وتتولى قيادة البشرية. أليس هذا الفكر الغبي؟ هو فكر القاعدة والجماعات اللي بيقبضوا عليها كل يوم والتاني في البلاد المسمى عربية، تحطيم الدولة، تحطيم البنية التحتية للدول، ضرب السياحة، ضرب التجارة، ابتزاز الناس، سرقة أهل الكتاب من المسيحيين، تدمير الكنائس، السعي لهدم الحكومات. ليه؟ علشان يحطموا تلك العروش ويتولوا قيادة البشرية. أقول لك أن أنا معاك أنه تحت راية الإسلام لكم دور عالمي فعلا، وإلا ما كانش يبقى فيه في العالم إرهاب وقتل ودناءة بهذه القصة. أما أن يتولى الإسلام قيادة البشرية بعد ذلك، فلا بد أن كل إنسان على ظهر الأرض يعمل حسابه إنه يحضر الحجارة بتاعت الاستنجاء من دلوقتي، ويبدأ هواية جديدة، هواية تربية الذباب عشان الشفا، وكل واحد يجيب له ناقة، وإحنا عارفين إيه اللي هيعمله. ولا أقول لك يا سيد قطب، أقول لك ما تقود العالم عسكريا، إيه رأيك؟ وإنتوا عندكم القوات الأجنبية موجودة في مكة والمدينة، قودوا بيها العالم يا أخي، قود العالم بالقوات الأمريكية والإنجليزية والدنماركية والنمساوية والكندية والحاجات دي، قود العالم بيها، مش بها قوة عسكرية هي، قود العالم بالقوات الأجنبية اللي بتحمي ملك السعودية وتحمي الكعبة والمدينة ومسجد الرسول. إذن هذا الهراء لا يؤدي إلا أنه تخرج كل يوم والتاني مجموعة من الأغبياء يفعلوا ما نراه في كل يوم من تحطيم وتدمير وقتل وذبح الأطفال والنساء، وليس لكم سوى البكاء على الحرية المفقودة في بلاد تعطيكم الحرية وتقتلوا أولاد الناس يا رعاع. عشان ما نطولش اكتر من كده هاخدكم انا لنقطة مهمة. القرامطة سنة 278 هجموا على الكعبة في موسم الحج، وفي سنة 301 أيضا دخلوا المنطقة بتاعة الحج، وكانوا في يوم التروية يعني في ذروة الحج. جاء القرامطة وهم مسلمون، هم مسلمون أيضا. احنا نعرف ان ايام معاوية واولاد معاوية اتدمرت الكعبة مرتين واحترقت، ولم نجد هذول مسلمين، لم نجد لا طيور أبابيل ولا طيور زغليل. القرامطة وماذا فعلوا؟ انتهبوا الأموال وقتلوا كل من وجدوا من الحجيج، كل الحجاج قتلوهم بلا استثناء في رحاب مكة وشعابها وفي المسجد الحرام وفي جوف الكعبة. هذا ما يقوله التاريخ الإسلامي. وجلس أميرهم أبو طاهر على باب الكعبة والرجال تذبح حوله والسيوف تعمل في المسجد الحرام في الشهر الحرام، وكان يقول أنا الله، أنا الله وبالله أنا، أنا أخلق الخلق وأفنيهم أنا. قتل كل اللي بيحجوا في هذا الموسم، وألقى بالجثث فين؟ في بير زمزم، وخلع باب الكعبة وقطع الكسوة وخلع الحجر الأسود وخدوا معاه. 22 سنة ولم نرى لا طيور أبابيل ولا طيور زغليل اشتركت في الدفاع عن الله في هذه. أهم شيء عايز أقوله إنه إلى الآن يوجد طريق ممهد بين صنعاء ومنطقة الحجاز. هم يقولون إن أبرهة هو الذي شق هذا الطريق، شقه علشان يحارب به هد الكعبة، ونسيوا انه هذا الطريق ممهد اصلا للتجارة منذ البدء ومعروف. ورحلة الشتاء والصيف كانت رحلة الشتاء لليمن، طريق معبد تسير فيه القوافل من قديم الزمن، وهم يقولون ان هذا الطريق عملوا أبرهة بذمتكم يا ناس. فيه واحد هيعمل طريق طوله الطريق دوت، انا دورت على مقاساته من القمر الصناعي ما بين صنعاء وما بين مكة، خط مستقيم يعني في جبال في السكة، في وديان، في انحناءات، في التفافات في الطريق. النقطة ديت تبعد عن النقطة ديت مباشرة. لو تخيلنا انه خط مستقيم خدناه بالمسطرة 815 كيلو متر من صنعاء لمكة، 815 كيلو مترا. لو افترضنا ان مفيش اي عوائق طبيعية جغرافية، فيه واحد هيعمل يعبد طريق طوله 815 وهو رايح حرب، يعني مع من تتناقشون يا مسلمين إلا مع الأمخاخ الحجرية التي تعرفونها. كان أبرهة كما يقولون عامل استراحة كل 25 كيلو متر، محطات جيش قوامه 60,000، يعني لو وقفوا ورا بعض طوابير هياخدوا 25 كيلو متر دول، ومع ذلك أبرهة 815 كيلو يتضعفوا، يعني نحط نضربهم في مرتين عشان الحناءات والجبال. وكان قد صنع كل 25 كيلو مترا محطة انتظار واستراحة ريست هاوس ل60,000 مقاتل اللي رايحين معه. الآن أترك لكم إصدار الحكم. هل القضية هنا تؤيد إن أبرهة متهم بمحاولة هدم الكعبة، وإن الفيل محمود أيضا كان في هذا المضمار، وهل الطيور الأبابيل لها وجود أصلا؟ إذا كانت ما لهاش وجود يبقى القرآن كذاب، وده اللي قاله ابن إسحاق لما قال الحصبة والجدري طاعون انتشروا، وقاله محمد حسين هيكل بعد أكثر من 1200 سنة من ابن إسحاق. أنا سأترك لحضراتكم إصدار الحكم في هذه القضية، وحكتفي بهذا القدر من الموضوع دوت، ونشوف مداخلاتكم اللي راح تفيدنا أكيد في هذا الحكم. شكرا، وتفضل يا أستاذ ماري مينا المايك.